نحمد وحمد وليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع أول وصف وصف الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، وهو قول الله سبحانه وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقلت لحضراتكم إن كثيرا من الذين يصلون لو أنهم تتبعوا ما قيل وما جاء في الخشوع لأدركوا ولأدركنا جميعا أن غالبية هؤلاء لا يؤدون صلاة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أننا قد بينا هذا في ثنايا حديثنا في اللقاءين السابقين. وقلت لحضراتكم إن الصلاة بغير خشوع الجسد بلا روح، ومن أجل هذا ينبغي أن يحرص المسلم على أن يكون خاشعا في صلاته حتى يستفيد من هذه الصلاة أجرا في الآخرة وسلوكا في الدنيا، ذلك لأنه كما بينا أن الصلاة هي الضابط لأخلاق الإنسان. من أجل هذا قلنا إذا كان الإنسان المسلم حريصا على أن يؤدي الصلاة بالخشوع الكامل فإنه يتساءل كيف يحقق هذا الخشوع في الصلاة. تحدثنا في اللقاء الماضي وقلت هناك أشياء ينبغي أن يحرص المصلي على أن يفعلها قبل أن يدخل إلى الصلاة، ثم بعد هذا قلنا إذا دخل إلى الصلاة فهناك أبواب يستطيع الشيطان أن ينفذ منها إلى قلب المصلي يلبس عليه صلاته ويشككه في صلاته ويقطع خشوعه في الصلاة. فلو أن المسلم نجح في أن يغلق هذه الأبواب لاستطاع أن يسد أمام الشيطان منافذة، واستطاع أن يؤدي صلاة بخشوع كامل إن شاء الله تعالى. وحينما بدأنا في الحديث عن هذه الأبواب وكيف يستغلها الشيطان ثم كيف يغلقها المسلم في وجه الشيطان، بدأنا بالحديث عن باب العقل، وهذا ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي. وقلت لكم كيف يستغل الشيطان التراخي العقلي عند الإنسان فيفعل به الأفاعيل يجعله يقول ما لا يعلم ويفعل ما يندم، هذا بصفة عامة في حياته العامة. وأما في الصلاة فهو بذلك يفسد عليه صلاته إفسادا كاملا. ومن أجل هذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى وهو ينهى عن الخمر يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم رأينا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن الصلاة في حال الكسل والفطور وفي حال ما يغلب على الإنسان النوم، ذلك لأنه يجري على لسانه ما يريد، ثم لا يمكن أن يكون خاشعا في الصلاة بأي حال من الأحوال. اليوم إن شاء الله تعالى نمسك بالباب الثاني الذي يستطيع الشيطان أن ينفذ به إلى قلب الإنسان ويلبس عليه صلاته ويقطع عليه خشوعه في الصلاة، وهو باب البصر. وهو باب ليه؟ البصر. مما لا شك فيه أن البصر طريق يوصل إلى قلب الإنسان، أليس كذلك؟ وهذا شيء نص عليه القرآن الكريم حينما بين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يولد في هذه الحياة بلا علم، فبين الله سبحانه وتعالى أنه يعطيه الأسباب الموصلة والمحصلة للعلم، فقال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طبعا عشان نعلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فكما قال أهل العلم، السمع والبصر طريقان موصلان إلى الأفئدة، القلوب يعني، لأن القوى العاقلة كما قلنا ليست في المخ كما يعتقد البعض، فهذا جاء. القوى العاقلة بنص القرآن الكريم محلها القلب، ولذلك القرآن يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، فالقوى العاقلة التي تستطيع أن تفقه بها وكذا وتتدبر بها وكذا وكذا وكذا محلها القلب. ومن أجل هذا كان هو الملك المسيطر على الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالبصر طريق موصل إلى القلب، ومن أجل هذا قال أهل العلم: إذا من شغل بصر الإنسان بشيء ما فإن هذا سرعان ما يؤثر على قلبه، فيشغل القلب والعقل فينصرف الإنسان مما هو فيه إلى ما يراه. هب أنني الآن أتحدث، ثم وأنا أتكلم لفت نظري شيء ما فنظرت إليه، هل أكون بالتركيز المطلوب؟ بالطبع لا، تجد أن الكلام بدأ يتوه، أو أقول طب أنا كنت بقول إيه، طب كذا كذا. فما في شك البصر له تأثير خطير ويستغله الشيطان على قلب الإنسان وعلى عقله. هذا الكلام لا أقوله من فراغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم ببصر الإنسان في صلاته كثيرا كثيرا، بل إن الآية التي نحن بصددها كما أخرج البيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يرفع بصره يقلبه كيف شاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى موضع سجوده. ليه؟ استجماع للبصر، عدم تشتيت للبصر، عدم انشغال البصر بأي صورة وبأي شيء ما حتى يكون الإنسان متدبرا مستجمعا لما يقرأ ولما يسمع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية يحذر المسلمين من أن يصرف الإنسان بصره عن موضع سجوده حتى لا يقع بصره على ما يشغله، فتكون النتيجة أن ينقطع خشوعه في الصلاة وأن يستغل الشيطان فيه هذا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري، تقول أم المؤمنين عائشة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة إلا تلتفت تعمل كذا وكذا، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. يبقى الشيطان هو اللي استغله مش استغله. وده بيحدث انك تبقى وقت تصلي او بعض المصلين وقت يصلي فبص تلاقي ساعة واحد بوم رحت. كيف تكون متدبرا في صلاتك؟ كيف تكون خاشعا في صلاتك؟ بتبص فيه. وبالطبع وبالضرورة الحديث بيّن ان هذه كارثة الشيطان استغلها فيك فاختلف من صلاتك فانت جئت بصلاة مختلفة. الاختلاف ده والاستغلال ده كان طريق ايه؟ كان طريق ايه؟ البسط. البسط. ولذلك كان بعض الذين يصلون فبعد ما نزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون البصر إلى موضع السجود حذر من أولئك الذين يصرون على أن يقلب الواحد بصره كيفما شاء ويرفع رأسه كيفما شاء. وأنا أعلم أن ده بعض الناس بيأتي في المسجد يكون أمامه يقطة معلقة أو آية قرآنية أو كذا أو كذا تجد وهو يصلي واخد بيعمل إيه؟ بيقرأها بصره إليها ويقرأها. كيف بعد هذا يقول لي أنا كنت خاشعا في الصلاة؟ كيف؟ فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الذي يقلب بصره ولا يستجمع هذا البصر ويترك البصر بابا مفتوحا للشيطان انظر وانظر وانظر وانظر فينظر وينظر وينظر وينظر فهذا يشتد غضب الله سبحانه وتعالى عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم من شدة غضب الله عليه أو لا تخطفن أبصارهم. ليه؟ الدليل البصر إذا من صرف إلى مكان ما أو إلى شيء ما فسد الخشوع في الصلاة. بل إن غضب الله وصل إلى درجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجعلن الله رأس أحدهم رأس عمار ويخلص الصلاة لا وده بقت قد كده بوزه بقت كده زي الحمار من شدة غضب الله عليه. أنت دخلت في الصلاة وشعارك في دخولك إلى الصلاة الله أكبر فأي شيء يكون أكبر من الله تلتفت إليه وتنصرف عن خشوعك وعن صلاتك بأي حال من الأحوال. ولذلك وقتما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباح له رفع البصر في الصلاة أمر وبين أنه في وقت كان يجوز لي أن أصلي وأنا أنظر هكذا بين أنه من المخالفة ومن فقدان الخشوع أن يكون في مواجهتك ما يلفت نظرك فهناك حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان حريصا على أن يؤدي الفرائض في المسجد فما أدى فرضا إلا في المسجد إلا إذا كان عنده مرض أو عذر وكان حريصا على أن يؤدي النوافل في بيته وفي حجرته. وهذا شيء ينبغي أن نعلمه أولئك الذين يصلون خاصة مثلا صلاة العشاء أي عمال يصلي في بيتك الداخل هذا لبيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا فتنيرها إن شاء الله تعالى بالصلاة وتعود أهل بيتك على أن يرونك وأنت تصلي. وهذا شيء أيضا بينعكس على الأولاد حتى وهم صغار غير مكلفين بالصلاة ده بينعكس عليهم. ولذلك تجد الطفل عن 3 سنين ولا 2 سنين أو 4 سنين ومن شبه هذا يبقى جالس مثلا على كرسي أو على كنبة وجالس ومسك القلم وعمال خد منين؟ أخذ دم منين؟ منين؟ من أبيه آخر بيروح وهو عنده 2 سنين وجاب مصلية وفضلك الله أكبر أخذ دم منين؟ من أبيه. فعلى حسب ما يراك وعلى حسب ما يتعود فيك فصلاتك في بيتك النوافل تنير البيت وهي وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته عدا المكتوبة. شوف أفضل صلاة الرجل وده ليه؟ أيضا كما قلنا بينير البيت بيعود الأولاد هو أبعد عن الرياء لأن الفرض كلنا ملزمين بالفرض لكن السنة هذا فضل أنت تقدمه أليس كذلك؟ هذه زيادة أنت تقوم بها فلماذا تجعل الناس يطلعون عليها حملت مصلي صلي ومصلي اجعل هذا في بيتك فهذا أبعد أيضا عن عن الرياء، عن الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم أدى صلاة الفريضة ودخل إلى حجرة أم المؤمنين عائشة ليؤدي النافلة. بعد الصلاة خرج وهو غضبان، يقول لأم المؤمنين عائشة: أميطي عنا قرامة هذا. قرام عبارة عن قطعة من القماش ينقش عليها ما ينقش، اللي احنا بنقول عليها الآن بلغة العصر الستارة. فأم المؤمنين عائشة كانت قد سترت بابها بهذا الخرام. البيوت في هذا الوقت لم يكن لها أبواب، فكانت تتخذ لها ستور. فبعد الصلاة النبي يغضب ويقول لها: أميطي عنا قرامك هذا. فهي تقول: وكنت قد سترت باب حجرتي بقرام فيه تصاوير. فالنبي يقول: أميطي عنا قرامك هذا. ليه؟ قال: فإن تصاويرك لا تزال تعرض لي في صلاتي. في لغة: فإن تصاويره شغلتني في الصلاة. ايش تفهم من هذا؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ايش تفهم من هذا؟ ايش تفهم من هذا؟ شغلته عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ البصر، البصر. فمجرد ما بصرك يقع على شيء، الشيطان على طول يخش يغفل، بص شوف بس خلص خلصت. وده النبي عليه الصلاة والسلام، فبالك بي وبيك، بي وبيك. فأماطت عنها هذا القرام. ومن أجل هذا نهى الإسلام عن زخرفة المساجد، عن زخرفة المساجد. فتجد باب في صحيح البخاري في كتاب المساجد، باب النهي عن زخرفة المساجد. وأنا بقول بملء فيه، تجد بعض الإدارات المسؤولة عن المساجد، وخاصة لما بتمسك المسجد بداية من عملية البناء، بتكون أجهل من الدواب. بقولها بملء فيه، أجهل من الدواب. ليه؟ يبدد أموال المسلمين في أشياء لا نفع فيها، وهي من البدع التي حذر منها الإسلام ونهى عنها، ويبدد أموال المسلمين فيها جاهل. ولذلك أنا دائما كنت أنادي أقول: ينبغي ألا يتولى إدارة أي مسجد إلا إنسان على قدر من العلم الديني والفقه الديني. لكن جيب بياع قطة، وجيب معلم، وجيب مش ماشي، جيب دكتور في عملك، دكتور في عملك. لكن إيه العلاقة لك بالمساجد، وتفهم إيه هي أداب المساجد، وما ينبغي أن يكون عليه المسجد؟ فبيعتقد إنه لما يزخرف ويعمل نقوش وبتاع يبقى هو أكرم المسجد. لا والله، لا أكرم المسجد ولا أكرم المصلي في المسجد. وصدق فيه قول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. وده العمل السيء الذي يعتقدون فيه الحسن، الذي يعتقدون فيه الحسن. ليه؟ تكون النتيجة أولا تبديد لأموال المسلمين، يعني يجيب واحد يعمل زغرافة وأبب ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، وترى الأرقام اللي صرفها وأنفقها أرقام فلكية، مع ان في الحي الفقير والجائع والمسكين وكذا وكذا وكذا، وطالب العلم المحتاج للكتاب، ورجل العلم اللي مش لاقي ياكل ومش قادر يدفي بيته وكذا وكذا وكذا. جهل باين، جهل باين، جهل باين. فينفقوا اموال طائله على مثل هذه الاشياء، هذا تبديد لاموال المسلمين. وفي نفس الوقت عرض المصلين للفتنه، شوف انا بقولها في اللي فيها اهو، للفتنه، وافسد عليهم خشوعهم في الصلاه بما فعل. واستمع الحديث في صحيح البخاري في نفس الباب اللي انا بقول لك، باب النهي عن زخرفه المساجد، النهي عن زخرفه المساجد. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، لما اراد ان يعني يجدد ويوسع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسجد يتسم بالبساطه، ولكنه أخرج رجالا عمروا الدنيا وملكوها وعلموا الدنيا. مسجد فرشه الرمال، العمد جريد، العمد النخل نخيل، اللي السقف المسجد زعف النخل، مسجد منتهى البساطة. فعمر بن الخطاب لما أراد وفاض المال بقى، وفاض المال، وده بيؤكد كما قال أهل العلم إن لا تنفق على الجدران وتنسى الإنسان. أنا بقولها لا تنفق على الجدران. تتعلم لما دون يبنوا المسجد النبوي وكان قادر يجمع من أموال المسلمين، لا تنفق على الجدران وتنسى الإنسان، إنك تبقى فارش المسجد مكت وفي مسلم نام في الشارع، نايم في الشارع. سبحان الله العظيم، أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ إنك تنفق على جدران وتنسى إنسان، وتنسى إنسان. سبحان الله. فالإنسان، الإنسان اللي حرمته أشد من حرمة الكعبة، الإنسان حرمته أشد من حرمة الكعبة، الكعبة. سبحان الله. فكيف؟ فالمسجد النبوي بسيط جدا، لكن كان بينظر فيه إلى الإنسان، الإنسان. فلما كثر المال في عهد عمر، ما في مانع إننا ننفق على المساجد بقى ونشوف حالها، نشوف حالها. فعمر بن الخطاب، الحديث صحيح البخاري، أحضر الرجل الذي سيقوم على تهيئة المسجد وتوسعة المسجد. شوف قال له إيه؟ اسمع العبارة اللي جاية، تفهم القضية تحتاج إلى ناس بتفهم، ناس عندها علم، ناس عندها علم. فقال له إيه بقى؟ قال له اجدد البناء، أنا عايز بناء قوي، اجدد البناء وأكن الناس، أنا عايز بناء قوي. أدي واحد. اثنين، يكن الناس يعني يحميهم من حرارة الصيف ومن المطر الشتاء. يبقى أكن الناس عادة، تضمن يصلي بيصلي، لا تلفح حرارة الشمس ولا ينزل عليه ماء المطر. يبقى اجدد البناء وأكن الناس. اسمع لدي، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. تعمل لي خط احمر خط اصفر، تكون النتيجة ايه؟ تكون النتيجة، شوف تعبير، فتفتن الناس. هذه فتنة، هذه فتنة. من الداخل الى المسجد، الداخل الى المسجد رقم واحد، تنفته عظمة البناء عن عظمة رب المسجد، ودي كارثة. انا اذكر والله في هذا العام اللي انا فيه، شهر الستة، كنت في المملكة العربية السعودية، فكنا في المدينة، فدخلنا المسجد النبوي، وانا بحزن لما بخش. شو انا بقول ايه؟ بحزن. ليه؟ لاني لما تولد امر هذا المسجد لجهلة في نهايات عهد الدولة الاموية وفي الدولة الفاطمية، اتبعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجات اللي انت بتروح تشوفها ده، الخطوط الذهب والايات والكلام والمش عارف. ما كان المسجد النبوي هذه الطريقه ابدا. هذه مبتدعات تدعها هؤلاء الجهله لما تولوا امر هذا المسجد. فدخلت وقاعد فيه، والله كنا في الروضه، قاعدين في الروضه في شهر 6، انتوا عارفين اللي يبقى حر فمفيش زحام. فمعايا احد اقاربي كان في رفقتي، واول مره يقدر الله نروح من المملكة العربية السعودية. فريد قال عمال يعمل فيه، وبعدين لقيته بيقول لي شوف شوف النقوش والذهب معمولين ازاي. لا حول ولا قوة. نقوش وذهب ايه يا عم؟ احنا جايين نصلي في الرومة، نقوش وذهب ايه؟ احنا جايين نصلي لله، نقوش وذهب ايه اللي بتتكلم عنه؟ هذه فتنة الناس، هذه هي فتنة الناس. ان يبدأ المسلم الداخل الى بيت الله يلتفت الى جدران ونقوش ويقعد حتى عن ذكر الله لو دخل، يعني قاعد يتامل في المكتوب وميه الذهب سبحان الله العظيم. ده تسبيحه وتكبيره وتهليله بالدنيا وما فيها في هذا المكان وفي هذا الوقت. فدي كارثه، ده اولا. ثانيا، واقف بقى يصلي بسم الله ما شاء الله، ليه عماله تبص للخط وتبص للايه وتبص للمعمول بالذهب وتبص للاحمر وتبص للاصفر وتبص للازرق؟ اي خشوع بعد هذا تطلبه منه؟ اي خشوع؟ ولذلك شوف شوف تعبير عمر، اياك ان تحمل او تصفر او تصفر. ده انت 500 مش احمر واصفر، ده بيجيبوا كل الوان الطيف. فتفتن الناس، سبحان الله العظيم، فتفتن الناس. ولذلك انا بعتبر ان هذه مساجد فتنه كما سماها عمر، وبعتبر ان فعلا ده ده ده ده ده, ده من علامات الساعه، والله من علامات الساعه، زخرفه المساجد من علامات الساعه. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه ابو داود في سننه، انه قال لن تقوم الساعة حتى يتداهى الناس في المساجد. يوم أنس في حديث صحيح البخاري يقول إيه؟ سبحان الله، يزخرفونها كثيرا ولا يعمرونها إلا قليلا. هذا اللي حاصل وده اللي احنا فيه. مساجد تتلاقي في الحي 50 مسجد ونقوش وإيه وزخرفة ومساجد إيه؟ قلاع يا أستاذ، فيها كم واحد بيصلي؟ طب أنا بمر على مسجد الفتح اللي في رمسيس ده ودخلته مرة، قال مساحة إيه؟ اتفرج بقى على النقوش والزخرفة والكباب واتفرج قد إيه بيصلي في المسجد ده؟ نص صف. فما هي يزخرفونها يزخرفونها كثيرا ولا يعمرونها إلا قليل. ولذلك مسألة الزخرفة في دور العبادة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هي من فعل اليهود والنصارى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتزخرفن كما زخرف اليهود والنصارى. يعني هم في الكلايس والمعابد وفي البلاغات كثرها، ولذلك الدولة عشان فيها جهل، يقول لك الحفاظ على التراث، يقعدوا يحافظوا على المساجد اللي فيها ايه البدعة دي. شوف انا بقول ايه البدعة اللي فيها الفتنة دي، دي اللي بيحافظ عليه. حافظ على ايه؟ ده انت عبيد، ده انت اهبل، ده الاشياء دي ينبغي ان تمحى. يقول لك الغاء التراث، تراث جهلة، تراث متخلفين، تراث مبتدعين، تراث ناس ما بتفهمش. لكن هذا هو الدين، هذا هو الدين. فقالوا شوف اول شيء ان تصلي في مكان لا يكون فيه ما يلفت بصرك، سواء بقى كان كما قلنا في الجدران اللي انت هتصلي فيها دي. وزيك دايما بننبه نقول يا اخوان الحاجات اللي ممكن تلفت بصر المصلي دايما تبقى ورا، يعني الحاجات دي يا باشمهندس المفروض تبقى ورا، تمام؟ اشياء اي شيء ملفت للنظر اللي هي القضية البداع الساعة دي كلها يبقى ورا. اللي هيقف بيصلي ممكن يبص يروح يقرا كفالة اليتيم ومشروع ده ويقف بيصلي، وده بيحمل هذا الشديد كله يبقى خلف المصلي. دايما ننبه على هذا. فرقم واحد لا بصرك، ما يكون في مواجهة المصلي. طب انا اقول لك بعد كده طيب ما انا بصري هيبقى الى سجودي، حتى وانت بصرك الى سجودك اسمع النبي علمك ايه. اسمع الملبس اللي هتصلي فيه، الشيء اللي هتصلي عليه، تعال اسمع حديث في صحيح البخاري. الحديث بيقول ايه؟ اهدى ابو جهم، ابو ايه؟ جهم هفمين، مش هفلام، ابو جالد الله العالم. اهدى ابو جهم، لان بقى قلتها مرة في المحاضرة لقيت واحد مسلمين على الباب يقول لي والنبي ابن هديت ابو جهل. يا ابن انا جيت سيرت ابو جهل، انا مش كمان مش عارف يسمع. قلت اهدى ابو جهم بالميم اهو. ابو جهم ده صحابي جليل، اسمه في الاصل عبيد، وهي يكنى بابي جهم، اسمه عبيد، وكان من الذين يعملون بالتجاره. فابو جهم هذا كما تقول الروايه وهي كما قلت صحيح البخاري، اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصه. الخميصه ثوب لا يسمى خميصة الا اذا كانت فيه اشياء، اولها انه رقيق خفيف، ولذلك سمي خميصة. الحديث لو تعرفوه النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن التوكل وحقيقة التوكل، فأقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطان. الغدو والخروج في اول النهار، فافطر في اول النهار تاخده تخرج خماصة، يعني ايه خماصة؟ يعني خوية في البطون. فالانسان لما يكون بطنه فاضية يبقى عنده خمص، يعني ايه؟ يقول لك بطنه ملزوقة فين؟ في ظهره. فالثوب اذا كان خفيفا وليس بثخين، لما تطبقه يبقى عامل زي البطن المخموصة كده، ما بقالوش حيز. لكن في نوع من الأقمشة زي الصوف والقطن ولا مش عارف ايه، طبقها يبقى الثوب ايه منفوخ منفوش كده كما تقولون. فيقولوا الخميصة ثوب خفيف رقيق، وهذا النوع من القماش كان من أغلى الأقمشة ومن أحب الأقمشة إلى الرجل العربي. ليه؟ الأصل فيه ليه؟ الأصل فيه إيه؟ الإباحة. اللي عايز يمنع عليه بالنص الذي يمنع الأصل. فأنت عايز تجعل هذا محظورا، هات لي النص بيقول لي ده محظور، هات لي النص بيقول لي ده محظور. سبحان الله العظيم. فالجهل هذا نوع من أنواع الجهل. فسبحان الله يلبس الخميس. ثم دخل إلى الصلاة، والنبي كان معتاد عليه الصلاة والسلام يدخر يعني أغلى الملبس وأجدد الملبس وأحب الملبس ليه؟ للصلاة. للصلاة، مش الصلاة اللي نلبس لها أي حاجة المرقع والمبقع لا. فخرج للصلاة وبعد الصلاة نزعها. طب ليه؟ قال إن تصاويرها، احنا قلنا فيها ايه أعلام بقى، لا زالت تعرض لي في صلاتي، فاذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية. فقالوا لأ ما ينفعش نلبس يا راجل يا تعبان. قال أهل العلم كون النبي لبسها هذا دليل على إباحتها، وكون النبي خلعها هذا دليل على كراهة لبس ما يلفت النظر في الصلاة. برا الصلاة البس اللي بتعايز يا حبيبي، داخل الصلاة واعبة ان الملبس اللي هتلبسه لا يكون فيه ما يلفت الايه ما يلفت النظر، ولا يجوز لك تقول طب انا غمض عين، ما ينفعش. ولذلك ابن القيم لما نظر الى هذه الروايات، رواية القرآن لا تزال تصوير القرآن فعل فيه صلاة، وهذه رواية قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على ان يغمض عينيه ولكنه ما فعل، حتى يشير الى كراهية اغماض العينين في الصلاة. يكره ان كنت اللي بشوف بعضهم وتصلي عن من خشوع ان يغمض كده. نعم القرآن الستارة اللي احنا قلنا عليها اللي كان بيبصر النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف ما أغمض عينين، يعني الإمام مالك بيقول إذا رأيت ما يشغلك فاغمض العينين، أنكروا عليه هذا، قالوا لأن النبي رأى ولم يغمض إيه ولم يغمض عينين، ولذلك نص ابن القيم على كراهية وغير من العلم إغماض العينين في الصلاة. قالوا أولا لماذا يخالف السنة، ثانيا لأن هذا مدعاء إلى الكسل، إنك ممكن تغمض عينك عشان تخشع اللي يحصل تنام سعادتك، هو مالناش حاجة خلاص دي مدعاء إلى الايه الكسل. والله انا في مرة سمعت احدهم واحنا بنصلي شخر واحنا في الشهر الاخير، فقالوا لي الاخوة ده ناموا، فانت عايز تنشط العش نام تغمض عينك ليه؟ سبحان الله وليس. لا ما لكش كده، قال لكش اغمض، قال لا خليك بالبصر واجعل بصرك الى ها الصلاة، بعدين لما تغمض شوف امامك رايح فين ولا جاي منين ولا بيعمل ايه، لو سهل انا مغامض اهو، قال امام ابا الله اكبر وراح ساجد، انا هعمل ايه وهو واقف، انا هعمل ايه اروح راكع ما انا ظلمت فجاه راح مفتح علي يا راجل الله يهديك، ما ينفع. فكرهوا هذا في كراهيه اغماض العينين في الصلاه. فالنبي قال شوف الروايات يشير الى ان البس ملون زي ما انت عايز البس، محدش يقول لك لا ابدا ولا حد حرام عليه، ولكن ما دام يشغل البصر يبقى جنب نفسك ان تلبسه وانت فيه وانت في الصلاة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول بقى شغلتني اعلان الخميس، امال انا وانت نعمل ايه؟ وهذا التعليم لنا كل ده علشان ما تبصش، لانك مجرد ما بصيت الا يحصل الشيطان يروح داخل فتحت له الباب بقى، بص شوف خلاص خربت الدنيا لا لا. وعلشان ما يكسرش قلب ابي جهل يعني كان قادرا على ان يدخل على القميصه ويشدوها خلاص بحلبسها ده او ردوها الى ابي جهل، قلبه ينكسر. اهديت للنبي فاعاد لي هديتي او انا هديته الثوب اريد يعني ان اخذ الاجر مش شايفه بيلبسه فعشان يكون في استئلاف لقلب ابي جهل. قال واتوني بام الجميل، هو عايز يهديني وراجل تاجر عنده اقمشه كتير، لا رجعوا له الخميصه اللي هي غاليه في الثمن دي واتوني بانبجانيه. الانبجانيه نوع من القماش كما قال اهل العلم ثوب يتخذ من نوع من القماش الصوف الثخين رخيص الثمن عند العرب، فارخص ارخص ولكنها اصلح لايه؟ للصلاه. ارخص ولكنها اصلح للصلاه للصلاه. وفعلا ذهبوا الى ابي جهل وارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انبجانيه. فبين الحديث ان حتى ما يشغل بصرك في ملبسك ما في داعي من الصلاه. في المصلى بقى اللي انت هتصلي عليها مصلى، تبص تلاقي تخش بعض المساجد رجلك سجاجيد او نوع من المكت، انت هتجعل بصرك فين؟ لسجودك. فتروح باصص كده تلاقي 50 لون قدامك. عمر قال تحمر او تصفر، انت تلاقي احمر واصفر واخضر وازرق وبمبه وبنفسجي، مش كده؟ ده اللي حاصل، ده اللي حاصل. ده للاشد الانكى بقى اللي بعض الناس بيعتقد ان يعني الصلاه لا تصلح الا على المصليه اللي. وذلك هو مسافر السعوديه، تبص تلاقي الباشمهندس علي مسافر، تلاقي 50 واحد جاي يقول له هات لي مصليه معاك، ايش تعمل بيها؟ الله يرضى، طب ابقى اجيب لي. ايش تعمل بيه؟ ايش تعمل بيه؟ سلهي يطلع عليها بركه كده، بركه كده. ايه دي يعني فيها ايه بقى؟ ايه البركه فيها؟ يا ابني انت عارف دي مصنوعه فين؟ مصليه اللي بيرسموا عليها صوره الكعبه ومقام ابراهيم ويكتبوا عليها لا اله الا الله، تعرف مصنوعه فين؟ الصين واليابان، صناعه صينيه ويابانيه. صناعه صينيه وده من تخفيف المسلمين. صناعه صين ياباني يعني ما نزلتش في القران يعني ولا في السنه. زي ما قلت لكم لما كنت هناك الخربان اللي كان واقف ومصري وراح جاي عند الجدران بتاعت العتبه بتاعت قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوطي بوسه ويحسس عليه. فالعسكري السعودي راح زقه برد قال له قوم قوم رخام عملوا الامريكان. قال له بص رخام امريكان يا مغفل، ايش ايش بالعرب المخ خربان؟ هو نازل من السماء رخام يا ابن عمين الامريكان؟ تعبان، ناس تعبانين مليون سنه عادات ما بيفكروش. يعني انا والله لو اعتقد كده من المسلمين قل للمسلمين واللي يزعل يزعل لغى عقولهم. وتبص ابقى قاعد في الحرم بعد الصلاه السلام عليكم السلام عليكم روح مسلم عليك حرم. طب ما احنا حرم انا اهو، ما لا في حرم تاني غير ده؟ حرم ايه يعني؟ حرم حرم ايه؟ ناس بتتكلم وبتتصرف بدون فكر ولا وعي. تعالى بقى امسك المصليه دي رقم واحد، انت يعني دي حاجه حلوه؟ ده عليها دي صوره الكعبه والمسجد النبوي ومكتوب عليها لا اله الا الله وانت واقف بتطأها بقدمك، يعني يعني بتهلها مش بتحترمها. فالحاجات دي مكانها تحت القدم، ومكتوب عليها قرانيه والله واقف عليها برجل، دي مكانها تحت القدم سبحان الله. رقم اثنين يبقوا عاملين صوره الكعبه وحاليها ناس يا اخي، دي تصاوير الناس اي صوره لشيء له روح ده محرم شرعا وملهى عنه شرعا، ففيها ما حرمه الاسلام، ففيها ما يعني يبقى فيها ما هو مقدس وانت بتدوس برجلك، وفيها ما حرمه الاسلام. ثالثا فيها ما يلهيك في صلاتك ويشغل بصرك بقى، ان هو بيصلي بص ليه واقف عمال يتفرج على الكعبه والناس اللي بيطوفوا حواليها، وبعدين هو عمه الحاج سعيد كان بيحج السنه اللي فاتت فيبص في صوره الناس الموجوده يمكن يلاقي الحاج سعيد موجود واقف. يا راجل يا راجل ده انتوا ايه التعب اللي احنا فيه ده؟ ايه التعب اللي احنا فيه؟ لذلك لما والله دخلت المسجد كنت ادخله لاول مره فعاملين مكت زيت يخلوا زي كده خلاص الحمد لله خالي من اي حاجه اهو، ما يصرف ليس فيه ما يشغل البصر، ليس فيه ما يشغل البصر. وفجاه دخلت للصلاه ولسه اصلي الراجل يعني عايز يكرمني، فلقيته جايب لي المصليه يعني وعليها صوره الكعبه والناس حواليها ومكتوب عليها وبقسم اهو لا اله الا الله، حطيتها لي عشان اقف عليها عشان شيء شيء يا راجل شيء ايه الجهل ده؟ يا ابني ده ابتداع، ده هذا جهل مبين، هذا جهل مبين. ايه ده؟ ايه ده؟ فالاسلام يطالبك بانك تبعد بصرك وتبعد عن بصرك كل ما يشغل البصر بمجرد ما البصر يقع على شيء الشيطان بيعمل ايه؟ ها؟ يستغله على طول يستغله على طول. الا ده الناس بتتفنن المصلين بقى بيتفننوا انه يضع ما يشغل البصر. وتبص تلاقي كنت لسه حاضر مشكله في مسجد السواح، واحد بيصلي وبعثوا اوراق غريبه الشكل يعني تبقى انت تكاد تبصق عليها وعلى اصحابها والله، وتشعر بالكارثه اللي احنا فيها. ان واحد يبعث يقول لي ورق كده انا اعشق لاهلي، اعشق مين يا اخويا؟ ايه الاهل ده؟ انت الكور انا اعشق يعشق الاهل. قال يا اخويا يمكن هم اللي حرروا لك القدس ولا اللي هيجيبوا لك يعشق يا خازم انت. طب وبعدين؟ قالوا وبعدين اردت ان اصلي صلاه العصر، اسمع كلام اللي جاي. فانتظر لحد ما انتهى الشوط الاول، يعني هو بيأجل الصلاه لحد ما يخلص الشوط الايه؟ اما خلص انا اعمل اللي انت عايز تعمله ده. سامعني؟ انا مش بكلمك الله يرضى عليك. اقعد لما تتوزع مشروعات وانا قاعد. اما خلص اعمل اللي انت عايز تعمله ده وقته، شايفني بتكلم الله يرضى عليك. فبقت سبحان الله العظيم. نعم. هيستنوا هم، مش كل واحد هياخد ورق. مش وقت الان، مش وقت الان. في درس علم يبقى هو احترام درس العلم اولى من اي شيء اخر. فسبحان الله العظيم ادي للصلاه للشوط الثاني. حلوه. وبعدين يقول لي ايه بقى؟ فقمت وتوضأت ثم وضعت المصلى امام التلفاز. والله واقع انا محتفظ بيه. انا في كتاب هعمله هسميه كده اسباب ضياع المسلمين، هصور فيه الحاجات دي، هنزل فضائح المسلمين دي، هصور فيه الحاجات دي، احتفظ بيه كده. قلت تنيني شال المصايب دي عشان احنا امه لو احرقها الله مش دفها براك بجزمته، لو احرقها الله لكان فضلا وعدلا. اما تبقى امه فيها ناس بالشاكله دي يبقى احنا فعلا نستحق ان احنا نحرق ونباد. الوضع المصلى امام التلفاز. وبعدين بدا الماتش وهو يصلي. وبيعمل ايه؟ ها؟ يبقى بيتفرج. هو مين اللي بيصلي ومين اللي بيشوف الكوره. ده الكارثه بقى اللي يقول لك ان الاهلي احرز هدفا فلم امتلك نفسي فصحت مهللا وانا اصلي. لا، وفي النهايه بيقول لي ايه بقى؟ ما حكم صلاتي وماذا افعل؟ افعل. قلت له تروح تشوف اوسخ فرن في الحي عندكم وتحط نفسك فيه. ثم فاشله. لذلك يا راجل ده القدس بيتخرب والمسلمين بيذبحوا وقتلى بالعشرات والمئات يوميا، واعراض النساء بتنتهك واطفال بتمزق اخبادها، وقاعدين يتكلموا عن اللقاء المرتقب بين الاهلي والزمالك. دولة فاشلة وناس فاشلة. ولا حديث الناس في الشوارع الآن غير الأهلي والزمالك والماتش اللي ومين اللي هيغلب، ويا ترى الكنتين اللي راحوا للزمالك حسام حسن وابراهيم عادل هيفجروا فجأة ويعملوا إيه ومش عارف. والقدس بتخرب. أمة ضايعة. ضايعة. إحنا في إيه؟ إحنا إيه ده؟ إلى صورة قادمة وأوضاع محزنة. فبنتفنن نحط إيه قدام عينينا يشغل بصر وإحنا بنصلي، فالبصر باب خطير والشيطان يستغله أسوأ استغلال. ومن هنا كانت الأحاديث السابقة تضع ضوابط لبصر الإنسان حتى لا يسلك منه الشيطان إلى قلب الإنسان. بيأتي بعد هذا بقى باب السمح، وهيبقى عندنا باب السمح، باب البطن، باب الفرج. الابواب هنتكلم عنها وفيها. فبياتي بعد هذا باب السمح، باب البطن، باب الفرج. لو عايز تسمع الكلام عن الابواب الثلاثه دي يبقى هتاتينا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله قدر، على اعتبار طبعا ان احنا هنحاول ننهي الحديث عن هذه الابواب يوم الاربعاء القادم، لان بالطبع يبقى مقبل علينا شهر رمضان. كل عام وانتم بخير. وهيبقى لقائنا في رمضان كل يوم جمعة كما اعتدنا كل عام إن شاء الله تعالى. وأنا بسألكم يعني إيه رأيكم، نستكمل في رمضان التفسير ولا نتكلم عن أحاديث رمضانية ولا كما تشاء؟ نعم، وانتوا اللي تسمعوا. والله اشكال عليا، ده عندي وده عندي، البضاعة حاضرة، الإقبال بقى شوف العرض طار. طب اللي عايزنا نستمر في التفسير يبقى خلاص موافق بقى نستمر ان شاء الله. ان شاء الله ماشي ان شاء الله، اكيد اكيد اكيد هنعمل حاجات خاصة برمضان ان شاء الله تعالى. يعني ما اختلفنا ان الامم السابقة وصفت بالاسلام وبالايمان ايضا، وصفة بالإسلام والإيمان أيضا. لكن أنت مزعلش مني، كنت قاعد لسه متعشيتش أو عشيل بعد كده، إن السياق يا ابني بيدلل، سياق الآيات بيشير إلى هل المراد بالمؤمنين والمسلمين مؤمني ومسلمي هذه الأمة ولا مؤمني ومسلمي الأمم السابقة؟ السياق هو اللي بيبين. فلما بقى جاء الحديث للمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عقبه خطاب يعمل ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، تقول لي ده الأمم السابقة؟ ولجأ القرآن مكلفا للأمم السابقة، مكلف ليها، يبقى الخطاب لمين؟ يا ابني خد بالك من كلامي ماشي. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم بخير. قم بقى سيدي وزع المنشورات اللي أنت بتوزعها دي عشان أبلغ عنك. قم بسمك.